أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخوان الكرام عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخره. سبق أن قلنا إن رب العزة أراد تشريف هذا المخلوق، أراد تكريم هذا الإنسان، فأعلن سبحانه وتعالى في الملكوت الأعلى إيجاده، أعلن في حفل بهيج حفل الملائكة أعلن إيجاد هذا الإنسان وميلاد هذا الإنسان، فقال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة، فإذ هنا ظرفية تتعلق بالمحذوف، اذكر يا نبينا هذه القصة العجيبة، هذه القصة الغريبة. أول قصة تذكر في القرآن الكريم هي قصة آدم، وهي أول القصة. تأملوا، رب العزة يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، وحينما خلقها أين جعلها؟ الجنة. أين أسكنها؟ في الجنة، وسيأتي السياق إن شاء الله. ولكن من أول وهلة كانت الحكمة الربانية أن هذا الإنسان مخلوق للأرض، لكن لا بد أن تكون هناك مدرسة لنا، لا بد أن يدخل مكانا رفيعا، مكانا تكريميا، ويجعل الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من هذا المكان التكريمي التشريفي بسبب معصية. ومن الذي أوقعه في هذا المعصية؟ هناك صراع بين الشر وبين الخير. من هو السبب في الشر؟ ومن الذي يمثل الشر الكامل؟ هو الشيطان، يتمثل بالشيطان. فرب العزة أراد أن يقيم لنا كمدرسة نأخذ منها العبرة. عندما طرد آدم وطرد الشيطان، فالشيطان طرد طردا أبديا، والسخط العلني والغضب الدائم السرمدي. ليش؟ لأنه استمر على الكبر والطغيان، وكل من صار من منهج إبليس وانتهج منهج إبليس إلا وسيكون مصيره مصير إبليس. لكن آدم وقعت منه المعصية فخرج من أعظم تكريم وتشريف، ولكن لما تاب عادوا لنا. لكن في الأول كان الخير بدون مقابل، لكن الآن صار ما تنال الخير إلا بمقابل. شو المقابل؟ الجد والاجتهاد والجهاد بالأرض. إذا أردت أن تعود إلى مكانك الأصيل فعليك بإيش؟ بأن تبرهن أنك عبد لله، تمثل أنك تمثل الكامل العبودية لله. إذن من أول وهلة نأخذ من القصة، من أول وهلة خلق الإنسان. ليش خلق آدم؟ ليش لم أدخل الجنة؟ خلق للأرض. وإذ قال ربك للملائكة، ربك والخطاب أيضا هنا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، تخصيص تكريم. وإذ قرب كأن الرب الأعلى ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك يا نبينا، كأنه ربه وحده إعلاء لقدره وتشريفا لمكانه، قال ربه أنت ربه وحده هو. لا، ولكن هذا بالإضافة فيها علو لرسول الله. وإذ قال ربك للملائكة إن جاء، هذا القول للملائكة هل هو استشارة أم ماذا؟ ما الذي يستشير؟ الذي يشهد العواقب، صاحب العقل القصير، وصاحب الذي لا يدري ماذا سيكون من الشيء، فهذا هو الذي يستشير. يقول ما ندم من استشار وما خاب من استخار. لكن رب العزة يعلمنا أننا إذا أردنا الإقدام على شيء ينبغي أن نستشير. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر استشارة. تقول سيدة عائشة ما رأيت أكثر استشارة من رسول الله، مع أن عقل رسول الله لو وضع في كفة ووضعت عقول صحابة رسول الله بل عقول البشرية في كفة أخرى لرجح عقل رسول الله، كذا ولا لا؟ ومؤيد بوحي السماء، ومع ذلك ليخط لنا الطريق لابد أن نستشير. فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قلت لكم فيما سبق خليفة، هذه الآية جعلت بعض البعض يزل ويضل والبعض الآخر يغلط. فالذي زل وضل من فهم أن هذه الخلافة الخلافة عن الله، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون الله عجز أن يظهر بحقيقته فظهر في مخلوقاته، وهي عقيدة وحدة الوجود، حتى أنهم يقولون هذا الكون كله هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، نحن نقول لا، وصاحب هذه العقيدة هو العربي كما يقول ابن تيمية رحمه الله. والبعض الآخر قال خليفة عن الله باعتبار إيش؟ أنه يطبق أحكام الله. وهذه زلة نشأت عن الزلة الأولى، وإن كان أصحابها ما عندهم عقيدة أولى ولكنهم زلوا في هذا الفهم، ما عندهم عليه دليل. ليش؟ لعدة أمور، منها أن الذي يتخذ خليفة هو الذي يغيب كلية أو جزئية، يغيب تماما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات من الذي كان خليفة بعده؟ سيدنا أبو بكر، هو كذا هذا غاب تماما. فكان يسمى أبو بكر خليفة رسول الله، وعندما كان يغيب لغزوة ما كان يخلف يجعل خليفة له إما عبد الله بن مكتوم الأعمى وإما علي بن أبي طالب وإما أحد الصحابة، كان يتخذ خليفة. ليش؟ لأنه غاب. من يقوم بالشؤون يغيب، لم تنتخذ أن يتخذ من ينوب عنه ويقوم عنه أعماله، كذا ولا لا؟ هل الله يغيب؟ لا، فالله شهيد، الله رقيب، الله معكم وهو معكم أينما كنتم، لا يغيب عن الله شيء، فهو شهيد، بل هو الوكيل، والوكيل هو الذي يتولى أمورنا ظاهرها وباطنها في حاضرنا وغيبتنا. هل الله سبحانه وتعالى يجعل لنفسه خليفة؟ لا، هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا إن لله خليفة أو هذا الإنسان خليفة عن الله، يلزم منه أن يكون له صفة الله، لأن النائب يأخذ كليا أو جزئيا، لا بد أن يأخذ صفة المنوب عنه. النائب لا بد أن يأخذ صفة المنوب، كذا لنا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله ليس له خليفة، هذه واحدة. ثانيا، ثالثا، نحن نجد الدليل على العكس، وهو أن الذي يغيب هو الإنسان، أما الله لا يغيب. ولذلك نجد في الحديث وفي الآيات القرآنية الوكيل شهيد، هذه كثيرة في القرآن، كذلك. ثم نجد الخليفة الله، فمن أسمائه الحسنى الخليفة، والخليفة في الأهل في دعاء السفر وفي الصحيح، والخليفة في الأهل. إذا ما الخليفة؟ وإيش الإنسان؟ الله. الله. ما الذي يغيب؟ ما الذي يموت؟ إذا متنا كان خليفة في أهلنا وأموالنا، وإذا غبنا عن أوطاننا كان خليفة أيضا في أهلنا وأموالنا، فهو الخليفة ولا لا؟ ونحن لا. هذه يعني ثالثا. ورابعا، الأدلة الموجودة في كتاب الله ما نجد أبدا أن الإنسان خليفة عن الله، ما الذي سواء في القرآن أو في السنة. فلو كان في هذه الآية هي النص الموضوع لقال الله: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لي، إني جاعل في الأرض لي خليفة، أو إني جاعل في الأرض خليفتي، كان كذلك؟ وش هكذا الآية؟ لا. إذن قل لي بماذا تفسر الآية؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كيف خليفة؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: هناك كثير من العلماء يقولوا، ما هو كثير في الحقيقة، مو متأخرون، مثل سيد قطب ومثل يعني، وكثير ما يردد هذه القرضاوي كما قلنا فيما سبق، وهي غلطة، لا نقول ضلال بالنسبة إليهم، لا، غلطة، لأن السلف، كل السلف فسروا الخليفة بما ستسمعون إن شاء الله. قالوا: يمكن أن نسمي الإنسان خليفة عن الله في تطبيق أحكامه، في تطبيق شريعته، في تطبيق أوامره ونواهيه، في تطبيق منهجه. نقول: هذه لا يقال فيها خلافة خليفة، بل هذه عبودية، هذه أوامر من ربنا، نتعبد الله بأن نطبق أحكامه في ذاتنا وعلى أسرنا وعلى أهلنا وذوينا وعلى مجتمعنا. وإذا نصبت حاكما يجب أن تطبق عبادة لله، ما خلافه. وكان سيد العابدين أشكره سيدنا رسول الله، كان الأولى أن يسمى خليفة هو سيدنا رسول الله ويكون خليفة عن الله. قل: لهذا إن جعلناك خليفة في الأرض. أقول لك: وهذه الآية نفسها بماذا فسر العلماء تلك وهذه؟ قالوا: خليفة أي يخلف من قبله ويخلفه من بعده، خلق بعد خلق وجيل بعد جيل. وأفضل التفسير هو تفسير بالوارد: جعلكم خلفاء الأرض، خلائف في الأرض، كذا أفضل ما تفسر به القرآن بالقرآن. ولهذا الشنقيطي رحمه الله جاء بتفسير كبير مثلا ضخم، سبحان الله، 9 مجلدات ولا أكثر مجلدات، كلها فيها تفسير القرآن بالقرآن، سماه أضواء البيان، في توضيح القرآن بالقرآن. هذا أفضل تفسير وأجل تفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة النبوية، ثم بآثار الصحابة وأقوال الصحابة والسلف، لأنهم أدرى بما نزل، عصروا التشريع فهم أدرى بمعانيه. كل هذه الملاحظات ينبغي أن تكون أمام الإنسان. طيب، قلنا رب العزة يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قولهم هذا هل هو اعتراض على الله؟ لا، اعتراض. الله وصف الملائكة بكونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول. ما معنى لا يسبقونه؟ أي لا يسألونه سؤالا، هذا لا يسبقونه، هذا معناه، لا يقدمون له سؤالا إلا بإذنه وبأمره. أما يفتتون على الله ويسألون بدون إذن من الله، لا، حتى الشفاعات يوم القيامة هل أحد يتقدم ويشفع عند الله بدون إذن من الله؟ من قال هذا كفر بالله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولهم الملائكة. فما قدموا هذا السؤال إلا بإذن من الله. الله قال لهم اسألوا وكيف تسألون، فلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون. إذن إخواني هم سألوا هذا السؤال، سؤال استكشاف واستطلاع عن حكمة، عن حكمة خلق هذا الإنسان. كأن الله قال لهم يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاسألوا عن حكمتي وعن أسرار خلق هذا الإنسان. اسألوا حمزة تقول واحد طالب يعني الأستاذ عالم يعني يدرس طلبة العلم ويقول لهم سألوا عن هذه المسألة، أنا أقول كذا كذا، ولكن سألوا عن الحكم وسألوا عن الأسرار، عن أسرار هذه الأحكام التي أبينها لكم، فيسألوا بإذنه وهو يجيبهم. ليش؟ ليوضح ويبين، ليبين لهم ولنا ولمن أتى بعدنا كذا. ففي هذا التوضيح توضيح جميل. ولهذا كانت مدرسة أبي حنيفة كلها حوار وكلها مناقشات وكلها أسئلة، هكذا أسئلة وأجوبة كلها هكذا. فبالسؤال يتضح المقال، المقال يتضح بالسؤال. فقال الله قال لهم اسألوا، اسألوا عن الحكمة وعن السر. فقال عمك تفهم لأن هذا اعتراض. فقالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين فهموا وعلموا أن هذا الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ لأن الفساد عام، الفساد يشمل الزنا ويشمل شرب الخمر ويشمل إيش التعامل بالربا ويشمل إيش يعني لعب القمار ويشمل القتل ويشمل كل هذه، كل المعاصي يشمل، لأنه فسد الأرض. ليه قال الله عز وجل أتجعل الملائكة خصصوا القتل، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ليه زاد ويسفك الدماء؟ لأن أعلى هذه الجرائم أجوية والقتل. الله يبني وأنت تهدم. من بنى هذا الإنسان؟ من الذي أتى به؟ الله. فالله يأتي بالإنسان تهدم الإنسان؟ لا. فأعظم جريمة هي جريمة القتل. ولهذا في الحديث لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل موزن على قتل مؤمن لأتبهم الله في النار. من تصور أن أهل السماء جبريل وميكائيل ثم الملائكة يقتلون إنسان بدون حق؟ أبدا. ولكن الله يقول هذا، لو أن الرسول يقول هذا، لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على اتفقوا على قتل لأتبهم الله جميعا في النار. لا إله إلا الله لحرمة المؤمن، حرمة دماء المؤمن. فلذلك هم خصصوا قالوا ويسفك، قالوا ويسفك الدماء. فهذا يقول العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام. ليش؟ لأهميته، لأن هذا في في في جملة العموم هذا له أهمية كبيرة ما شاء الله. يطلع الملائكة وجبريل، الملائكة وجبريل وميكائيل. ليش؟ لأنه ما وسط الملائكة، داخل في الملائكة، ولا يخصصهم بالذكر. ليش؟ لأنهم كبار، كبار عظماء الملائكة. فالله يقول هنا عن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علموا هذا الفساد؟ من أين علموا على أن هذا الإنسان سيكون فاسدا وسيكون سفاكا للدماء؟ من أين علم الملائكة أن الروس سيذبحون الشيشان ويقضون القضاء الأخير على دولة الشيشان، وأن صربيا تقتل وتسفك دماء إيش البوسنة والهرسك وكوسوفو، وأن أمريكا والغرب كله يؤيد قتل المسلمين، وكل الدماء في الأرض لها قيمة واعتبار إلا دماء المسلم فهي مباحة؟ من الذي علم الملائكة هذه الحقائق؟ من؟ اسمعوا يا إخوان، عندنا أمور قد تعلم بها الملائكة هذه الحقائق. إما أن الله أطلعهم بأنفسهم ولا يعلمون الغيب بدليل سياق الآية. لا علم لنا إلا ما علمنا. هم يعلمون الغيب؟ لا، يقول لا علم لنا ولا نفي للجنس، جنس العلم عندنا إلا ما علمتنا. إذا الله علمهم ولا لا؟ الله أعلمهم، إما بواسطة الإلهام وإما بواسطة الوحي أوحى إليهم، لأن الله يوحى إليهم، هم رسل الله كلهم، الملائكة كلهم رسل الله أوحى إليهم وعرفهم بمصير هذا الإنسان وأعمال هذا الإنسان وتخريب هذا الإنسان في الأرض، الله أعلمهم. أو استعملوا قياسا بمعنى أنه كان هناك مخلوق، كان هناك مخلوق آخر في الأرض وسفك الدماء، فهم استعملوا القياس. أو كان هناك جنون كما يقول بعض المفسرين، كان الكرة الأرضية كلها معمورة بالجن، فالجن قبل آدم بزمان بعيد قرون وقرون مرت على خلق الجن، فأبو الجن شكون هو؟ هو إبليس، وأبو البشر شكون هو؟ هو آدم. فالجن كانوا في الأرض وسفكوا وفعلوا وفعلوا الأفعال، فهم استعملوا هذا القياس. أو فهموا، كان عندهم علم يقيني أن من يكون الأرض لا بد أنه يفعل ويفعل، ومن جنس أنه يسفك الدماء هو المفسد في الأرض. على كل حال عندنا أدلة كثيرة واحتمالات عديدة في كونهم بواسطتها علموا أفعال هذا الإنسان، فقالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس ذو هذه واش يعني، كما فهم بعض العلماء انهم يقول نحن احق بهذه الخلافه، ليش؟ لاننا نسبح بحمد الله، كانهم يقولون انت يا رب لا تعصى ولا ينبغي ان تعصى، فهؤلاء الذين يعصونك، هؤلاء الذين يكفرون بك، هؤلاء الذين يتمردون عليك، هؤلاء الذين يخالفون اوامرك، الكون كله يسبح ونحن من جمله هذا الكون نسبح، وان من شيء لا يسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، انت يا ربنا لا تعصى. ايعصى الانسان في داره؟ ايعصى الملك في مملكته؟ ايعصى السيد من قبل عبيده؟ اعوذ بالله، فالله لا يعصى، فالذي يعصى ينبغي ان يمسح من الارض لانه عصى الله، عصى خالق الكون والكائنات، فانت لا تعصى يا رب. هؤلاء الذين يعصونك، نعم انت ينبغي ان تسبح، ينبغي ان تعبد، ينبغي ان تطاع، ونحن في هذه الطاعه يا رب لا نخالف يا رب كما خالف هؤلاء. والغريب في الامر انهم فهموا لقصور علمهم، وان كانوا هم سبحان الله من المخلوق الراقي، وهذا من المخلوق الدنيء، هذا من المخلوق المتدني، كانوا يظنون أن هذا الإنسان، كل الإنسان لا بد أن يكون في معصية، لا بد أن يكون فاسدا، كل الإنسان، وحقيقة لأن كل الإنسان مجبول على المعصية، مجبول على الفساد، مجبول على سفك الدماء. من الذي يحرره؟ من الذي ينقيه ويهديه؟ رب العزة. وإلا بطبعنا، طبع الإنسان، اتباع الإنسان ميال إلى الشر، ميال إلى الفساد، ميال إلى سفك الدماء. لولا التدخل الرباني ولولا الإصلاح الإلهي لهذا الإنسان خلاص كان يهلك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان بطبعه ميال إلى الشر، فالهداية من الله والإيمان من الله، لا تمنوا عليه، بل الله يمن عليكم أن هداكم، فكل الهداية من الله، وإلا الإنسان مجبول على الشر وميال إلى الشر. سبحان الله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن هذا الكلام من الملائكة ينتظر منه، أو ينتظرون منه الجواب من الله ليبين الحقيقة. قلنا في الأول أن سؤالهم هذا كان بمثلة سؤال، كان استكشاف ما هناك من حكمة في خلق هذا الإنسان، فالله بيّن أسأله. قال إنكم جهلة ما تعرفون ما عند الله، علمكم قاصير محدود، وعلمكم الذي عندكم هو مني، إذا لم أمنحكم وأكشف لكم الحقائق فأنتم جهلة ما تعرفون. والدليل على ذلك إذن قال لهم إني أعلم من خلق هذا الإنسان ما لا تعلمون. شو هذا الإنسان؟ فيه خير كثير كثير كثير جدا جدا جدا، وفيه الشر، فيه الشر، فيه شر، فيه فساد، وفيه أمور ما شاء الله. لكن إذا قيس الخير بهذا الشر وجدنا الكفة الراجحة أجهية كفة الخير. ودائما يقول العلماء هنا قاعدة أصولية، إذا تأرجح الخير مع الشر ما الذي يقدم؟ لا، لا يقدم اللي قال الخير نقول ركز، واللي قال الشر نقول ركز. شكون الذي يقدم؟ أرجحهما، الراجح هو الذي يقدم. الخمرة فيها الخير ولا ما فيها خير؟ ها؟ فيها خير، الله يقول فيها خير، والقمار يقول الله فيها خير، لكن فيه شر ولا لا؟ وشكون راجح الشر ولا الخير؟ الخمرة يبيعوا يشرب الخمرة ما شاء الله يربح فلوس، ويشرب كاس وكيس نعمسي وينشط ويبات ما شاء الله في ناس ايش؟ ويعيش بعالم النجوم كذا، ولا فيها خير ولا لا؟ فيه خير، لكن فيه شر وشره أكبر من خيره. يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير وثم منافع للناس، فيه منفعة ولا لا؟ فيه منفعة، لكن منفعته أمام خير أمام شره لا شيء للمنفعة، لا شيء. لا إله إلا الله. الزنا فيه منفعة ولا لا؟ ما شاء الله فيه منفعة كبيرة كبيرة جدا، لكن شره أكبر وأحلى وأنكى. فأنيط الحكم بالجانب الأغلب، وهكذا وهكذا في شرع الله. إذن سبحان الله، خلق هذا الإنسان فيه شر وفيه خير، لكن الجانب الخيري أرجح. فهنا قاعدة أصولية رصينة رصينة جدا كما يقول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال فيهما قال إني أعلم ما لا تعلمون. الجانب الخيري الذي أعلمه أمام الجانب الشري، الجانب الخيري راجح سبحان الله. شو الجانب الخيري؟ فيهم أنبياء، شحال الأنبياء، وفيهم رسل ما شاء الله، كم نبي منهم من قصص لا يعلم الأنبياء إلا الله، يقال 124,000 نبي، والرسل كم بالحديث الصحيح 613 أو 614 رسول. وفيهم شهداء، وفيهم صالحون، فيهم سائبون، عابدون، حامدون، راكعون، ساجدون، آمرون بمعروف نهون عن، فيهم مجاهدون، فيهم ما شاء الله الخير، كل الخير الكثير الكثير. وفيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، وفيهم أصحاب رسول الله كذا، وفيهم سبحان الله. في هذا الإنسان كثير من الناس سيظهر الله خيرهم، وكثير من الناس سيظهر الله شرهم، لا بد من الإظهار. يظهر الله أهل الخير من هؤلاء الناس من هذه البشرية، ويظهر أهل الشر من هذه البشرية ليجازي كل بما يستحق. يظهر الصف الإيماني والصف الشيطاني، وقد يظهر سبحانه من صف الملائكة العنصر الشرعي، من صف الملائكة في وسط الملائكة دس، أظهره الله بخلق هذا. شكون هذا؟ شيطان إبليس فيك مع الملائكة. بسبب من ظهر؟ بسبب هذا الإنسان. قالوا إني أعلم ما لا تعلمون. اللي منطوي على خلق هذا الإنسان شيء ما يخطر على بالكم، أنتم تجهلون حقيقة أمري، وأنا سأظهر لكم الشيء الكثير. فلذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا الدليل أول لغضب به هذا العنصر الدليل، وأنتم من العنصر ذلك هذا العنصر الديني اللي وصفتم بكونهم ايش يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هذا عنده علم أشرف منكم أفضل منكم وأعلى منكم، أنتم تعتقدون أنه ما في أحد أعلم منكم وهذا أعلم منكم، هذا من جملة ما أعلمه وأنتم لا تعلمون، هذا هو السر والربط الرباني في قوله وعلم، أراد أن يظهر تكريم هذا الإنسان وتشريف هذا الإنسان، فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني ثم قالوا لآدم قالوا كلهم علموا لا إله إلا الله، علم آدم الأسماء كلها، بشر آدم شريفا، بماذا ارتقى هذا المخلوق الدني؟ بما ارتقى؟ بالعلم. أعظم صفة الرقي لهذا الإنسان هي صفة العلم، ولكن بيش؟ بالعمل، أما بدون عمل فالشيطان أعلم الناس، عرف الشيطان عن الله ما لا نعلمه، وعرف عن الملكوت الأعلى ما لا نفهمه، كذا نفعه؟ لا. فالعلم أعظم صفة، يقول في المخلوقات سبحان الله أرقى المخلوقات، في المخلوقات ثلاثة، أولا الملائكة، وثانيا الأنبياء والرسل، وثالثا الملوك والرؤساء، هذا أرقى المخلوقات في المخلوقات، والرقي هنا نسبي، وكل هذه الأصناف خضعت للعلم، فها أنتم ترون الملائكة لماذا سجدوا لآدم؟ هل لطول قامته؟ شحال كان طوله؟ 60 ذراع، كان طوله 60 ذراع، سجدوا لطوله، سجدوا لضخامته، سجدوا لجماله؟ لا، ليه سجدوا؟ لعلمه. وسأسمع هذا العنصر الأول. العنصر الثاني قلنا الأنبياء والمرسلون أرقى البشرية في البشرية أجوما، الأنبياء والمرسلون، الأنبياء ما خضعوا لشيء، خضوعهم للعلم، موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، من الأعلى؟ واش موسى ولا الخضر؟ موسى، لكان رسول الله من أولي العزم رسول، أما الخضر كان نبيا ولم يكن رسولا، ومع ذلك خضع له وتسلمذ عليه بيش؟ بسبب العلم، لأنه وجد عنده من العلم ما ليس عنده، قل يا وصف مبقى رسول، لا، وهل الرسول يكون أحاط بكل شيء علما؟ لا، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما الذي يعلم الغيب؟ الله. إذن موسى لما خطب في بني إسرائيل وسئل هل يوجد بالأرض أعلم منك؟ قال حسب علمه، يعني قال ما أعلم أحد أعلم مني، فالله سبحانه وتعالى قال له هناك في الأرض من هو أعلم منك، عنده علم ليس عندك، قال لحرصي على العلم، رسول ورسول الله يخضع للعلم، قال علي به لأخذ العلم، لأن عنده من العلم سبحان الله، وأنا جلس هنا خلاص أين هو؟ قال طويل مسافة طويلة، قال علي به يا رب، قال خذ العلامة، أعطى العلامة إلى أن وجد هذا الشيخ، ثم سأله يعني أن يتتلمذ عليه، وأن هل إيش؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ جزاك الله خيرا. هل أتبعك على أن تعلمني؟ لأنه عليه السلام لما كيمشي يسعر الرسول واش كيقول له؟ واش ناس يتأذن لنا نقراوه هنا عليك جزاك الله خير؟ ما يقول له أنا جيت نقرأ خلاص. لا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفعلا أخذ العلم، أخذ الشيء الكثير كذا ولا لا؟ خضع لماذا؟ للعلم. كذلك أيضا الملوك والرؤساء أرقى في البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، أشكن هم الملوك والرؤساء. الملوك لما خضعوا للعلم؟ فنجد قصة يوسف الصديق لما كان في السجن، من الذي أدخله السجن؟ جماله، الجمال وكحل العيون، كحل عينيه وجمال وجهه هو الذي أدخله السجن. ما الذي أخرجه من السجن؟ علمه. العلم هو الذي أخرجه من السجن. لما فسر الرؤيا للرفقاء اللي كانوا معه وخرجوا من السجن، واحد قتل واحد باقي، وقال له اذكرني عند ربك، وبعد طال بعد هذه المدة 7 سنين في السجن كذا ولا لا؟ وإذا بالملك يرى رؤيا ويجمع الكهنة والعلماء وإلى آخره، علماء زمانه، ويسألهم عن رؤية عن تفسير الرؤيا، فيقول وضغط أحلام وما نحن نسامح الله بالعالمين. وقال الذي نجا لك الرفيق اللي كان خرج من السجن كان معه يوسف، قال الذي نجا ذكر بعد أمه بعد مدة كم 7 سنين من الخروج، قال أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. ثم ذهب إلى السجن قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان إلى آخره، وحكى له قصة الرؤيا ففسر له واحدة تلو الأخرى. لما كمل وذهب إلى الملك وحكى له أن فلان هو الذي فسر كيت وكيت، قال علي به، ائتوني به، ائتوني به. ليش ائتوني به؟ لأنه عالم. وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذه تحتاج في الدولة اللي تخلق المناصب الحكومي لابد أن يتوفر على شرطين. أولا إيش؟ الأمانة، الأمانة الكاملة، ما يكونش يسارق شفار. الشفار مش الشفار الكبار واللصوص الكبار كذلك، هذه واحدة. وثم العلم بالإدارة، العلم يعرف كيف يدير الشؤون، شؤون الوزارة وشؤون الإدارة والشؤون التي تناط به، لا بد من شرطين فقط، الأمانة والعلم. وبسببها فنرجع للأصل ونقول إن الملائكة بماذا، لماذا سجدوا لآدم؟ ولماذا تفوق آدم على الملائكة؟ وكان خضوع الملائكة له لماذا؟ بشيء واحد، بإيش؟ بالعلم. أسمع، قال وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء. إحنا في الدنيا بماذا نتصرف هنا؟ بالأسماء. كونوا معي، بالأسماء. الأشياء أنت تعرف أمور وتتحدث عن أمور، تتحدث عن البيت وتتحدث عن البادية وتتحدث عن سفرك وتتحدث عن حياتك وتتحدث أشياء كثيرة، وإذا صنعت شيئا أو التقيت بفلان أو كذا تتحدث. بماذا تبلغ لنا هذه المعاني، هذه المعاني التي في ذهنك بماذا تنقلها إلينا حتى نعرفها نحن؟ وهذه المعلومات التي أنقلها إليكم بواسطة ماذا أنقلها إليكم؟ أنا أتحدث عن آدم، كان في الإمكان أنتم ما تفهمون حتى آتي لكم بآدم وبصورة آدم، ها، ونبدأ نحكي لكم على آدم من رأسه إلى قدمه كذا. لا ما تفهمون حتى آتي بآدم. أبغيت نحكي لكم عن بيت الله الحرام، لا بد أن أأتي ببيت الله الحرام أو أخذكم ونعبيكم بيت الله الحرام ونوريكم تحج، أعمل كذا وأعمل كذا وطوف وهذا إلى آخره، وسعى من الصفا والمروة هكذا وهكذا، ومن هناك في تعب ومشقة عمرك لا عرفت. بيش جعل الله عز وجل رحمنا وهدانا ووفقنا بيش بواسطة أنه علمنا الأسماء، أسماء الأشياء، بواسطتها ننقل إليكم المعاني المسميات، المسميات تنقل بواسطة الأسماء. فالأسماء قوالب للمسميات، أعطيكم المسميات إيش في كاس في كاس الأسماء. فالأسماء كيسان، والمعاني التي فيها في واسطتها بها تنقل إليكم بواسطة هذه الأسماء. كم فرق لكم إيش الكيسان ديال الأسماء بها تعرفون المسميات كذا ولا لا؟ فهمتم؟ إيه. إذن هذه الحضارة لابد أنها تحتاج إلى أسماء، أسماء. ويقول صاحب جمع الجوامع من ال ها من الألطاف الإلهية، من الألطاف الإلهية حدوث الأسماء اللغوية. فهمتي ولا؟ من عند هؤلاء المناطح يعمل لك ثلاثة الشكاية أربعة الشكاية عندك. كيقولوا شي واحد شي نصراني كان عنده حمار، وهذا الصبانيول يبغى يمشي بحاله، باعوا له واحد العرضي، قال له تشري مني حمار؟ قال له واحد مسلم باع له ذيك الحمار، وحشنا كل مسلم ولكن مسلم طول هو اجى. ايوا الصبانيول كان عنده هذيك الحمار كيتهلا فيه ما شاء الله، يشربون عنه سيعطيه العالم كيد يعني يقولوا واذا هز عليه يعني شي حاجه هكذا. المهم لما اعطاه مزيكاش يجي يجيب لي كل شيء، يجيب لي شي بالعوق انا ما زلت كيعمل عليه ما تعرفش حد، يعني 300 كيلو ولا 200 كيلو. الحمار مسكين كيمشي بيدعو كيخرج الوراق الثقاب رجع قال قبل زيدني من الضعف الضعف شكرا على البرك الاسلام تاعك. المهم يا اخوان باش ينقل له ما يستطيع ينقل له شيئا. ليش؟ ما عندوش الاسماء، ما عندوش. يحكي لو بيكون يقال ان النمل عنده لغه والطيور عندها لغه، لكن ليست كلغات الانسان، عنده لغه محدوده. والنحل عنده لغه، اكتشفوا على النحل لغه، هي بحيث انها اذا وجدت مرعى تجي وتخبر الخليه يعني حتى بالاتجاه وبالمسافه. هي ولكن يعني تلك اللغه لغه تخاطب وتفاهم محدوده جدا جدا. اما هذا الانسان كرمه الله وشرفه، علمه كل الاسماء، اسماء كل شيء. وفي الحديث يوم القيامة وعلمك الله، عندما يتون لآدم يشفع له، وعلمك رب العزة أسماء كل شيء، كل شيء. المهم يا إخوان قالوا علم آدم الأسماء كلها، كل شيء. ولهذا يقولوا كل اللغات كانت عند آدم، وآدم علمها بواسطة الوحي، الله علمه إياها. وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل العلم الذي عند الإنسان هو ممن؟ من الله. فأنت عرفت أن هذه مكانة، يقال لك أبوك عندما يعلمك ايش يعلمك؟ واش الأفعال ولا الأسماء؟ الأسماء. كيقول لك هذا القف وهذا الطاجن وهذا غرب وهذه القصعة وهذا كذا، يعلمك الأسماء. ما يقول لكش يعني ذاك لا يقول لك أكل هذه وقالوا لها أكل يأكل، ما في ما كاينش الأفعال، الأسماء. لا إله إلا الله. فاللغات كل اللغات علمها الله آدم، ولكن ينبغي أن نلاحظ قضية، وهي أن تعليم الأسماء يعني أصول الأسماء، أصول اللغات. فمثلا أنا أحكي لكم مثلا يقال ان الفرنسويه والانجليزيه والايطاليه كلها تجمعها اللاتينيه، اللغه اللاتينيه هي التي تجمعها. اصول لغه ولغات تتفرع عن هذه اللغه العجميه، لغات عديده جدا، ولكن يجمعها اصل واحد ومنبع واحد، شو هو؟ اللاتينيه. مثلا السريانيه والعبريه واللغه العربيه تجمعها اللغه العربيه، يعني تجد اصول مشتقات تجد اصل واحد. فآدم علم أصل اللغات، وبنوه فرعوا. القب مثلا كان جيد عند الإسبانيين، قلتهم واش احنا خضنا عليهم لخومهم وخضوا عنا كذلك. إذن أنت أخذت اللغة عن من قبلك، ومن قبلك عن من أخذوه؟ عن من قبلهم، ومن قبلهم عن من أخذوا بك تلك اللغة؟ قل لي عن من قبلهم حتى تصل لمن؟ آدم. حتى تصل إلى آدم، ما في شيء. وعلم آدم الأسماء كلها، لهذا لما تكلموا عن وضع اللغة اختلف، ولكن قول الصحيح وقول الراجح هو أن أصل اللغات هي تعليم من الله لآدم. وأقول ليس هو تعليم يعني حتى ما يتفرع عن تعليم الأصول، أما الفروع يمكن أن يفرع. أيوة. وعلم آدم الأسماء كلها حتى هذه الحضارات وما نتج عنها كان يعلمها الإنسان، بمعنى أنه يعلم الأسماء والمسميات. وكيف يقول للطائرة ما كانت موجودة في الوقت، والسيارة في إيه هذا؟ شوف يا أخي، الإنسان ليس مخترعا وإنما هو مكتشف. أنت مكتشف لا مخترع. أما تخترع الشيء وتوجده أنت، لا. العلم الذي عندك من أين؟ من الله. فأنت مكتشف لا مخترع. اكتشفت أن هذا الشيء إذا لقي التقى مع هذا الشيء هذا يحصل كذا. حتى الضوء اكتشف اكتشاف، لأن الطاقة الحرارية من أين هي؟ من الشمس. والشمس ما الذي خلقها؟ حتى الماء فيه كهرباء وفيه طاقة حرارية في الماء، ما الذي فعل ذلك؟ الطاقة الحرارية الشمسية هي التي فعلت، ما الذي جعلها تفعل؟ الله. فالذي اخترع البواخير من أين اخترعها؟ شاف لوحة عن الماء، لوحة تمشي على الماء. الله أكبر، لوحة اخترت على واحد بحال قطعة ديال اللوح وجلس عليها وفعل عدلها ولا اش عمل هذا؟ واش اخترع ولا اكتشف؟ اكتشف. الطائرة ويسمى الطائر شافوا الطائر كيف يعمل؟ إذا كنت قوة تدفعه وترفعه وسط الأجنحة، وشوف نعم الطائرة الجناح ديال الطائر هو الجناح ديال الطائرة نفسه تماما. ولذلك هذا العلم هو اكتشاف، أعطاك الله قوة اكتشاف، بها تعلم بها عرف. زيد على أن هذه الأشياء التي نفعلها ونكتشفها أو قلنا اخترعها ما هي من لا شيء، لا، لابد أن نصنع شيئا من شيء. أما أن نصنع شيئا من لا شيء ما في. تفضل. الطوموبيل ما يصنعوها، والطائرة ما يصنعوها من الحديد، والحديد ما هي من الأرض، من الأرض فين شو خلق الحديد؟ الله. وهكذا إخواني، إذن وعلم آدم الأسماء كلها، كل علم ممن هو؟ من الله. فالعلم الأصلي الحقيقي الذاتي علما الله، أما علمنا مستعار، علمنا مأخوذ من الله، هيبة من الله. قدرتنا هذه نحن هكذا وجدنا، هكذا ما عندنا شيء. شنو شي مصنع قول من عندي معلومات وشرط وخلا واحتريته مخرى لا. ما الذي جعلنا هكذا نعلم الأشياء ونتصور الأشياء ونعبر عن الأشياء وندرك حقائق الأشياء؟ ما الذي جعلنا هكذا؟ الله لا إله إلا الله. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الأسماء والمسميات، والدليل هو السياق. ثم عرضهم، شو عرضهم؟ المسميات. لهذا علم آدم الأسماء أي والمسميات، ولكن اكتفى بقوله ثم عرضهم. وليش ما قالش عرضهم؟ لأن فيه العقلاء، فيه الملائكة. الملائكة أطت السماء حقا وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك ساجد أو راكع عقلاء لا يحصون عددا. وفيه من البشرية ومن العقلاء من الله بعلي. إذن هؤلاء العقلاء أمام من لا عقل لا غلب الله العقلاء، فقال عرضهم أي المسميات بما فيه من الملائكة وغير الملائكة. ثم عرضهم على الملائكة وعرضهم على الملائكة. سبحان الله، هذا إذا بالنسبة لنا اللي دركنا هذه المخترعات وهذا يعني هذه التلفزيونات وهذا هذه الأشرطة المرئية هذه سبحان الله، يعني هذا ليس بعيدا. قبل العلماء يقول عرضهم على الملائكة، ما ندري كيف، لكن لما يرى الإنسان هذه المخترعات يقول عرضهم. شريط هذه الأشياء كلها التي علمها آدم عرضها سبحانه وتعالى الملائكة، قالوا كله يهدس تصلح. وشو الأسماد هذه الأشياء ونش تصلح حتى قالوا ظهرهم هذا، قالوا نش يصلح هذا، قالوا والله ما أدري. قال يا آدم شو يصلح؟ يو عمله نبدك إذا مثلا هذا على هذا قيس. عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صادقين في قولكم إنكم أعلم، لأنكم من المخلوق الراقي وهذا المخلوق الدليل كذا، أو إن كنتم تعلمون أن هذا ما فيه إلا الفساد وسفك الدماء. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا شوف الجواب، قالوا سبحانك لا إله إلا الله، أنت منزه عن أن يعترض عليك أحد أو أن يتدخل في شأنك أو أن يسأل بدون إذنك أو أن يعترض على فعلك، سبحانك يا رب. إذا الجاهل ينبغي أن يسلم لمن؟ للعالم. عمرك ما تعترض على شيء قاله الله أو حكم شرعه الله أو فعل أمر به الله أو خلق خلقه الله، إياك ثم إياك يا عدو الله. ليش؟ لأن الحكيم العليم هو الذي يعلم السر، لا يضع شيئا مضيعا. قال سبحانه، قال الملائكة اعترافا بالحقيقة، سبحانك لا علم لنا، ما عندنا علم تماما ذاتي لا، إلا ما علمتنا. إن ليش؟ قال إنك أنت العليم الحكيم، أنت الذي تعلم كل شيء. علم الإحاطة والشمول خاص بالله، ما أعطاه حتى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، ما في. الله يعلم الماضي اللانهائي والمستقبل اللاحدودي والحاضر، ثم هذا من ناحية الزمان، ومن ناحية المكان يعلم العالم العلوي والعالم السفلي. هل في من يعلم هذا مكانا وزمانا؟ لا، بالمعنى الشامل. إنك أنت العليم، وأل الكمال والمبالغة لله، العليم الذي لا حدود لعلمه. إنه ثم الحكيم. والعلم مصحوب بالحكمة، فما من قول يقوله الله إلا وفيه حكم وأسرار، وما من فعل يفعله الله إلا وفيه حكم وأسرار، وما من شرع يشرعه الله إلا وفيه حكم وأسرار، وما من أحد يعلمه الله إلا وفيه حكم، وما من أحد يمنع علمه عنه إلا في حكم وأسرار. لا إله إلا الله. إنك أنت العليم الحكيم. تمام. ثم أشار إلى آدم، قال علمه ليظهر فضل آدم. والإنسان يفخر، سبحان الله، يفخر بولد له عنده علم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جلس مع الصحابة وقال لهم: أنا أسألكم سؤالا. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قالوا: مشكون الشجرة اللي هي مثل المؤمن، كان واحد الشجرة بحال المؤمن، ما كانت تعطيه إلا الخير، وما تنال منا إلا الخير، والخير في أولها وفي في نهايتها كلها خير، ما فيها شر. شكون هذه الشجرة؟ قالوا: دينا نذهب للبواد، أفكارنا تذهب للبواد، وهي قدامه وجالس تحت ربه. ذهبوا للبواد، وكل واحد يقول كذا، وكل واحد يقول كذا. قالوا: والله كل من عمر، ابن عمر يقول: جات بالي، حد البخاري يقول: جات بالي انها النخلة، وبقيت نقول انها النخلة. ولكن شفت ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وشفت ابو بكر الصديق، كبار الصحابة علماء، وانا في المؤخرة. قال: شوف مستحيل. جاء عمر رضي الله عنه قال له: كنت قلت كان عندي افضل من حمر النخل، لان افضل مال كان في ذلك الزمان هو الإنسان شو عنده الإبل الحمراء. بحال اليوم في المركوبات شو شخص عندك؟ ما شاء الله، قال لك مرسيدس ولا بيئين ولا إيش إيش نعم. ومرسيدس ما هو من مطلق مرسيدس عدد 240 أو 220، لا ما شاء الله. فهكذا الفخر بالعلم. فالله أراد أن يظهر فضل الملائكة به بلاد. قال: يا آدم أنبئه. وبذلك آدم ما كان من يحصر آدم حتى بالدرس هذا حكى، وحكى الكمبيوتر، وحكى الانترنت، وحكى الأمازون، كل شيء، وحكى الطائرة، وحكى السيارة، وحكى القطارات، وحكى ما كذا والحضارات، ما شاء الله. خلاص انبهر الملائكة. هذا يعني ماذا كله؟ شو إنسان من أصله طين، كذا من أصله الطين، من الطين الغيث. شو واحد يقول لك الغيث؟ تتبقين شو واحد يقول لك الغيث؟ أنت ما تقول غيث، غيث غيث، أو تلحق تراب، ولك مت تراب نعم. شوف التراب شجع الله منه يفوق الملائكة ويجعله أستاذ الملائكة. الله أكبر، لا إله إلا الله. ليش؟ لأن قدرة الله، قدرة الله طريقة، طريقة تجعل من لا شيء شيئا عظيما جدا جدا جدا. الله لا إله إلا هو. وفي القصص عبرة وعظة، بل عبر وعظات لمن تدبرها وتأملها. ونحن إن شاء الله في الطريق. هنا شفنا يعني رسالة يقول صاحبها: هو رجل مريض في مستشفى لإجراء عملية ثانية في الرأس، يطلب منكم يد المساعدة. يقول عنوان حومة المرواقة زنقة، دكتور معين، رقم الدار 1 من ديما. هكذا دي غاية صدى هذا الآخر يعطيني. ثم يقول الآخ: هل يجوز قطع الشفوف بالسواري؟ لا يجوز، لكن الضرورة يجوز. فما نصلي يعني بين السواري، نهار الرسول عن صلاة السواري بين السواري. ليش؟ لأن بين السواري بعض العلماء يقول أنها مأوى الشياطين، أو محل أحذية، لا لا لا، باعتبار أن السوارد تقطع السهول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قطع صفا قطع الله، ادعو السريع ادعو السريع. إذا لا تصلي بين السواري وتجعل السواري قاطع للصفوف، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن قاطع الصفوف مدعوت هكذا، فلا تصلي بين، نعم للضرورة ما وجدت فهذا يجوز، فهو يجوز حتى التقديم على الإمام، تقديم على الإمام لا يجوز، تصلي أنت بالإمام هنا وتقدم، لكن يقول نسيبي رحمه الله الضرورة يجوز، ما وجدت أين تصلي، تصلي قدام الإمام بالضرورة يجوز. إيه؟ فكذلك هنا. ثم يقول صلاة الجمعة في السفر كيف تصلى، بالقصر أم أربع ركعات؟ يعني الجمع، الجمع شيء وصلاة السفر شيء، فالسفر ها يعني من رخصة السفر أنك تصلي إيش؟ تصلي قصرا، تصلي قصرا، ومن سنتها أيضا أن تجمع، تجمع بين الصلاتين في السفر، تجمع، تجمع تقديم وجمع تأخير، والقصر أيضا مشروع، مشروع بشرط أن لا تصلي وراء إمام مقيم، أما إذا كان وراء إمام مقيم فبالإجماع ينبغي أن تقتدي بالإمام، إنما جعل الإمام يسمى به كما قال الصحابة بالإجماع. نعم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسلم على الموتى إذا دخلنا المقبرة، هل تكون هناك أرواح يسمعون لسلامنا؟ السلام على الموتى ليس المقصود الاستماع كما يقول ابن القيم رحمه الله، بل السلام على الموتى هو دعاء، دعاء بأن يسلمهم الله من عذابه، بأن يسلمهم من غضبه وناره، الدعاء، فالدعاء تسلم بيننا دعاء، السلام عليكم، أي الله يحفظك، الله يحفظك ويكرمك، هذا معنى السلام. فالرسول لو كان السلام لكما يقول القيم أنه إيش للاستماع لما كنا نسلم، والإسلام كان دخل اليمن، وفي الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى اليمن وإلى البحرين؟ هل يسمع؟ لو كان كل من سلم عليه لابد أن يسمع، لكن هذا ما يشرع، ما يشرع السلام على رسول الله في حياته. نعم بعدما ماته ما من أحد يسلم على رسول الله إلا قد رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فهناك ملائكة يبلغون عن السلام، فليس المقصود بالسلام على الموتى لأجل الاستماع لأن يسمعوا، بل مقصود منهم الدعاء، دعاء الحي للميت، لأن في السلام دعاء. ولهذا اختلف العلماء هل الميت يسمع أو لا يسمع، ولكن الصواب أن الميت لا يسمع، وقد ألف في ذلك الإمام الألوسي، الألوسي عنده تألف قيم وهو يباع يعني في المكتبات، كتاب قيم جدا جدا ما شاء الله، يعني قلنا يعني الآيات والبينات في حكم أو في عدم سماع الأموات، الآيات والبينات في عدم سماع الأموات، وأدلة كافية شافية ما شاء الله، علق عليه الشيخ الألباني، فهذا الكتاب رحمة الله عليهم جميعا، فهذا الكتاب يعد من أجمل الكتب وأجلها. ثم يقول الآخ أحيانا أصلي بالليل وأشعر بأن جلدي قد اقشعر والدموع تتهاطم من عيني بغير إرادتي، يا أخي هنيئا ثم هنيئا، إذا كنت تقرأ القرآن وأنت تبكي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل يقوم الليل ويسمع لصدره أزيز كأزيز أزيز المرجل من البكاء، من البكاء، وكان القرآن يقرأ على رسول الله ويبكي ويبكي كذا، فالله مدح أولئك الذين يسمعون آيات الله ويبكون، يبكون، الله مدحهم، وقال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين حرصت في سبيل الله، العين اللي تثبت تحرص في سبيل الله، أو عين دمعت خشية من الله وخوف من الله، هنيئا يا أخي، إذا دمعت عيناك ما شحت عليك بالدموع، هذه عين والله ما شاء الله عين باكية ممدوحة، وخلاف العين متحجرة مثل عيوننا، خد شوف ما يبكي ما تبكي، إيه لأنه خلاص تحجر، والعياذ بالله، لا هذه العين ليس بيه. ثم يقول الأخ الكريم عندنا مسجد قديم فبنينا مسجدا جديدا وأردنا أن نبيع المسجد القديم مع العلم أن الذي سيشتريه يصيره أو سيصيره دارا لأسرته، فهل يجوز هذا البيع وهذا التصير أم يبقى بلا منفعة؟ يا إخوان، اختلف العلماء في بيع الحبوس هل يجوز أو لا يجوز، منهم من قال لا يجوز، ولكن الصواب كما ألف في ذلك بعض العلماء وقالوا الصواب أن الحبس يباع للمصلحة الراجعة إذا كان بقاء هذا الحبس لا يترتب عليه شيء ولا يؤدي منفعة ولا ينجي منه ثمرة، فهذا الحبس وإذا نقلناه بعناه واشترينا أشياء تفيد وتنفع فقل يجوز، وكيف سنتآلي في هذا الموضوع وهي جيدة وقيمة، لأن القصد من الحبس هو المنفعة، إذا لم تكن منفعة ما في الغرض، لكن يباع للغرض، هذا الغرض هذا يجوز هذا المنفعة. ثم يقول الأخ انصحني يا سيدي، يقول سؤال ما ثم يقول السؤال الثاني، أنا الشاب أبيت أو تبت إلى الله عز وجل بمشيئته، ولما تبت إلى الله فكرت بالزواج لأتخلص من الزنا، ولكن زوجتي هذه تزوج، ولكن زوجتي لم تساعدني، إني أكره الاستماع إلى الأغاني وأكره مشاهدة الأفلام، ولكن زوجتي تجد الاستماع إلى تحب الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام، ما الذي أتاها بالآلة التي بها تشاهد الأفلام وتعجبها المسلسلات والأغاني والرقصات؟ من أنت يا أخي الكريم؟ أتيت لها بالسينما، قبل كنا مش كل يدخل السينما العاهرات والضعيرات والفاجرات، وثم المستهترون من الشباب، اللي ما عندهم أخلاق ما عندهم دين ما عندهم عقيدة، واليوم السينما في دخلها في كل بيت الشريف والوضيع، بيت العالم والجاهل، بيت الكبير والصغير، كل شيء خلاص، كل شيء سينما، ذيك اللي جاب السينما دخلها البيت كذا، مكر كبار، مكر يهودي كذا، والله ما يشاهد بالآخر، ما يشاهد السينمات هو من يشاهد داخل البيت، فكل شيء داعر عاهر بالرجال والنساء، كل شيء ديون خلاص في شاهد، نبغي مرات تشوف واحد الدين واحد عدو الله والحرب يبغي يبقى في الاستوديو يعني يعدل ويصفق ويعدل الكرباطه ويعدل الله الويلات باش يظهر لمخيوم يعني تقريبا يبقى في الاستوديو يعدل يعني يصنع كذا في قده ولباسه وملامحه وكذا، ويجي من مراتك وتثبت اليه وتمنى لما تمشي الجمعه تمنى هذاك عليها، تبغي ولا حياء بالدين تبغي انت، واذا ما تبغي خليه خرج هذا الخلل منه، هذا السرطان والعياذ بالله، عندكم تقولوا هذا مجرد تصوير مستحيل، لا هو الواقع، هو الواقع والله، يحكي واحد قال دخل مراته يعني شمس فيلم هكذا واخذت تبكي ليش هذا عليه، يقول لي قالت له حياتي معك حياة ذل وخزي، شوف الحياة كيف جميلة، وعلي جميلة شوف العيش، ودخل دارك دخل شي واحد قدام دارك نعمل في قصة عن طرف أولادك قدام مراتي الغدر يخلصهم ويعدلهم وكذا إلى آخره، دخلوا كل شيء عنده قرار في الله، اسمحوا لي الله يجزيه بخير، هذا دين الله، التلفزيون لو كن في انعمت ما يرى من دين الله عز وجل من توجيهات الإسلامية ومن العقائد الدينية ومن الأخلاق الربانية خلاص يكون خير ولا شر، يكون خير، ولكن ايش فيه؟ في أخلاق يهودية، في عقائد شيعية، في أفلام مدمرة مخزية، في أخلاق هابطة، فيه الزنا، فيه الويلات، فيه المصائب، والله أو لا بدون شيخ قال لك لا أنا عندي قراءة وحتى اللهم وفقنا جميعا للأحباء والأبواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى آخر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الجمعة إلى الأحد المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم.